بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن. خير عليكم وإن شاء الله نهاركم زين وأسعد أيام. أنا فاطمة علي خرجتكم اليوم على راديو الآن. تحياتي لكل متابعينا وكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا. أجواء الصيف والأجواء الصيفية كيفاش يقضيها التونسي، وين الأماكن اللي يحب يمشي لها ويحب يقضي العطلة الصيفية متاعه. هذيك علاش اليوم خرجت باش نسأل الناس في تونس في صفاقس خاصة كيفاش يعديوا الصيف، وأما هي الأماكن اللي يحبوا يمشيوا لها ويحبوا يعديوا العطلة الصيفية في هذا. كما كنت أقول لكم اليوم باش نسأل العباد على أجواء الصيف. كما تعرفوا أجواء الصيف دخلت والصيفية تبارك الله، خاصة الصيف السنة طلع رمضان وجاء العيد وجات السخنة والحرارة بصفة كبيرة. دونك عسلامة نجم نحكي معك. كما تشوف الأيامات اللي فاتت كلها سخنة والجو سخون، كيفاش تقضي صيفك؟ هل تقعد في الدار ولا تحب تخش في الويكاند تعديه في الصيف في البحر؟ او بالطبيعة شوية في البحر، حكاية شفار، حكاية فهمت معناها بحر، يعني كل وعنا نهار حدك نفسك، يعني حد صيف فترة العطلة ولا تقضيها في البحر، البحر ولا مثل عادية في البيت سخنة الدنيا تشعل من خدمة للدار. جاء الوقت نلقاوش حتى باش يعني ما تلقاش الوقت الكافي باش انك تخرج، يعني مغلق اعظم الوقت اللي تمشي تصيف فيه هو في العطلة الصيف، العطلة الاسبوع نهار حد ولا نهار سبت ولا تمشيوا الاغلبية للبحر، توصيف عادي حب البحر. اوكي شكرا ميرسي. كما كنت تسمع أغلبية الناس يحبوا يمشيوا للبحر في الصيف، ولكن في العطلة الصيفية اكيد اكثر. دونك هذيك علاش حبيت نسال انا الناس، فما اللي يحب يمشي للبحر وفما اللي يحب يقعد في الدار. عسلامة نجم نحكي معك. عسلامة نحكي معك. الرجل قال لنا في اغلب الاوقات نكون في الخدمة إلا في فترة العطلة، العطلة الأسبوع، يعني السبت أو أحد، بما أنه إحنا عطلتنا يوم السبت والأحد هو يخرج يعدي معظم وقته في البحر. دونك عسلامة نجم نحكي معك على الصيف، على توا ما ندخل الصيف الدنيا سخنة على راديو الآن نجم نحكي معك. بيقول لنا كيفاش تقضي صيفك في الدار ولا تخرج مع العيلة، تمشي بحر، تمشي خرجت، كيفاش تقضي صيفك؟ والله يا بالنسبه لي معناتها شخصيا راتيكما اذا عملنا معناتها بروجرام باش نمشيو نقعدوا معناتها ناخذوا نكريو الدار والكل. يعني تاجروا دار؟ بلا. اوكي. سينو في الدار نمشي نقعد في الدار. اي في الدار، هي توا كي بانه السخنه واحد ما يجمش يخرج في السخنه. بلا الدنيا سخنه برشا، ما نجموش معناتها نخاونيش باش نبداو نحوسوا ولا باش نمشيو كل شيء في العشيه نمشيو بحذا البحر ولا هكا البحر، تقعدوا على البحر شويه تبدلوا شويه جو، تاخذوا نسمه البحر. اوكي شكرا لك ميرسي عايشك، شكرا على تعليقك. كما كنت تسمعوا اغلبيه الناس يحبوا في الصيف يخرجوا للبحر. دونك شنو نلقاو شكون يقول لنا نحبوا مثلا يسافروا او يمشوا لاماكن اخرى، وين احسن مكان في تونس؟ علاش نحكي معاكم؟ انا نحكي على اجواء الصيف، كيفاش تعديوا اوقاتكم في الصيف؟ وين او وين تحبوا تعديوها، وشنو المكان المميز عندكم تعديوا فيه الصيف؟ تعمي ماذا بينا في الأوروب، أخذنا من هنا في الأوروب. خلينا تو من الأوروب، احنا تو في تونس. أنا من عشاق أوروب أرانا. أنت تحب تعديه مع الله. أنت كشاب تونسي أشني البقعة اللي تحب تمشي لها تعدي فيها الصيف؟ في تونس حر في الدار أقفز هذا عدافرة. ما عندكمش حتى تعليق؟ أنا عدينا في الجردة. في الجردة معناها هوني العشوية هنا الحمامات وشو سوسة وشو الجردة. لا ماذا بينا الجربة مناطق سياحية مهدية، ماذا بينا مهدية مهدية مهدية بحرها معروف به. دونك أغلب وقتكم تعديوه في البحر في العشية في القايلة خدمة ولا دار ولا نوم؟ خدمة تخدموا في العشية تخرجوا تبحروا بحر سهرية. صحيتوا مخسي لكم انجوي. سلامة باي باي. أغلبية الناس قالك أوروبا يحب أوروبا. دونك كل حد كيفاش يحب يعديوا أغلب أوقاتهم في النهار كما قلنا خدمة، وفي الليل أو في العشوية يمشيوا يا يقعدوا في الجردة كما احنا توا، يا إما يمشيوا يعديوا وقتهم في البحر، لأنه هو المكان الوحيد اللي واحد نجم يبدل فيه جو ويبحر وينحي شوية سخانة موجودة عندنا. دونك هذاك علاش مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مساء النور. عسلامة نجم نحكي معك. انا نحكي على اجواء الصيف بما انه توا دخل الصيف. دونك تجمش تقول لي توا احنا سخنه مسخنه دونك احكي لي وين تعدي وقتك، وين تفضل تعدي وقت حر؟ معناها اغلب وقتك تحب الحر، في الويكاند تخدم في الويكاند تمشي للبحر. سبت وحد في البحر، دونك تحب تقضي وقتك في البحر؟ اكيد. جو العيله ولا مع اصحابك؟ مع اصحابك. تمشي مع اصحابك البحر؟ هو اغلب التونسي اللي سالتهم تو قالوا لي البحر، فمش اماكن اخرى غير البحر اللي تبرد. وين عندنا نمشي كل البحر. الى اللقاء وبسلامه. دونك كيما كنتوا تسمعوا البحر، الناس الكل يقولوا بحر بحر بحر، فما فيش احسن من البحر. الدنيا حر برشا برشا، دونك الاكثريه الناس يمشوا للبحر، الناس يحبوا البحر خاطر الجو سخنه برشا. عسلامه، نجم نحكي معاك؟ اوكي مسالش. دونك وين تقضيوا اوقاتكم بالضبط؟ وين تمشيوا في اما مكان تحبوا تصيفوا، يعني تعديوا العطله الاسبوعيه تسافروا تمشوا البحر في مدينتكم، او تفضلوا انكم تقعدوا في البيت نتاعكم؟ يا ريت تقولوا لنا كيفاش تعديوا اوقاتكم. احنا اليوم حبينا نسالوا الناس، ونزيدوا نسالوا شكون اخر يحكي لنا كيفاش يعدي وقته، وشنو هو اغلب الاماكن اللي يزوروها في الصيف، خاصه في الاجواء السخنه اللي نشوف فيها احنا توا. عسلامه، نجم نحكي معكم؟ نحكي على اجواء الصيف. دونك تمشي تحكي لنا على اجواء الصيف، بما انه الفتره هذه فتره سخونه برشا. وين تعدي صيفك؟ عطله نتاعك تعدي وين تعديها، وشو المكان المفضل عندك؟ الصيف انت ما بديش تبدا بالود ان شاء الله، لكن كما تشوف الاجواء حاره برشا عندنا الايامات اللي فاتوا، كل الدنيا سخنه. والله ما وجدتش خرجت من توكي، خارجين من العيد وتو ثم مازالت الخدمه بالنسبه للكلاب والباك مازال ما كملوش، يعني بعد الباك الواحد يجم يخرج. تبدا ان شاء الله بارتير من فان جوان ضد الكوجيات، وبعدين تخرج عاد الخدمه بالنسبه نحكي احنا انتم تسوقوا شركه النقل. شركه النقل يخرجوا في الكوجيات بارتير ونقل الشهر. شهر؟ لا بالنسبه للخدمه كل واحد ياخذ عنده نص شهر. نص شهر، يعني تجم تاخذ 15 يوم في فتره الصيف كلها، عندك 15 يوم برك. وين تجم وين تحب تعدي 15 يوم؟ في الدار مع العيله تخرج؟ مع الدار ما نخرج، مثال انا من نحكي على روحي، انا مثال انا في الوطن القبلي غادي ليبيا الهواريه، اماكن مزيانه برشا للبحر، اماكن المكان المفضل نتاعي. وكل صيف تعدي غادي؟ لا كل صيف، انا عندي 8 سنين ولا 9 سنين كل عام غادي. كيف تعدي في الهواريه ولا في ليبيا؟ نعملوا البوسيسيون في نابل فهمت، وكنا في بلاصه ليبيا صارية، في ليبيا في شطو الزهور عشنا عبوشي في قربة اي حاول هوارية حمام الغزاز قبرج. هو الصيف ما يحلى كيف البحر طيب. في الدار حكاية فارغة، هو جو طلوع الصيف. الصيف هو معروف تو للعراس للمهرجانات للتنويس مهرجان ساق سعد كبير، حتى هو مهرجان ساق سعد هكو كل عام، إذا هو اللي كل عام وكل واحد كيفاش. وانت زادة كيف كيف؟ كيف كيف نفس الحكاية. صح ان شاء الله. اوكي شكرا لكم، ميرسي لكم، يعيشكم. كما كنت تسمعوا قال لنا انه سلامة نجم نحكي معك؟ انا نحكي على اجواء الصيف وعلى العطل الصيفية كيفاش. تجمش تقول لي وين تجم وين تحب تقضي صيفك في تونس؟ وين اكثر مكان تحب تكون موجود فيه؟ لا يخدم كان حاجة بالنسبة لي انا ما قضيش حتى بلاصة الصيف، خدمة ودارك هاو، لا تخرج لا تبخر لا تبحر لا حتى شيء. لا تبخر لا تبحر. اوكي معناها ديما في الدار. دار وخدمة كهو. ما تخرجش ما تفرات. شكرا لك ميرسي يعيشك. كما كنت تسمعوا قالك انا ما نخرجش من الخدمة للدار من الدار للخدمة. دونك كل حد كيفاش يصيف، هذا هي الانسان يحب دار ويحب العيلة. دونك عسلامة نجم نحكي معاكم؟ انا نحكي على اجواء الصيف والفول الصيف. تجموش تقولوا لي شنو هو الاحسن بقعه تحبوا تمشيو لها في الصيف تعديوا وقتكم فيها؟ بنزرت. بنزرت تحبها برشا؟ برشا. ولا انت من بنزرت؟ انا من بنزرت. انت من بنزرت، معناها تمشي تبحر في بنزرت؟ بنبحر في بنزرت. جو البحر في الرمال، معناها انتم الزوز من بنزرت. مرحبا بكم في صفاقس. عين مستير، راس جبل، هذا كله في جهه بنزرت. اي كله شطوط بنزرت. اها والبحر مع العيله ولا مع الاصحاب؟ كل مره كيفاش؟ كل مره كيفاش؟ مع العيله وسط الجمعه مع الاصحاب. دونك في الصيف اغلبيه الوقت في بنزرت ولا الاغلبيه وتمشيو لسوسه؟ انا واحد من الناس من سوسه. سيدي مشي لتبرك. انت وين تعدي صيفك كل مره؟ بنزرت ولا تبرك؟ تونس كبيره تبارك الله، فيها برشا اماكن مزينه نتاع بحر وسياحه، دونك ديما تمشيو تبحروا مع الاصحاب ومع العائله؟ ديما نمشيو، ديما ان شاء الله ديما نمشيو. والبحوره تشتو ديما خاطر الصيف ما يحلى كان بالبحر. ما يحلى كان بالبحر. دونك شكرا لكم، ميرسي لكم على الاضافه، على الاضافه الحلوه اللي عملتها اليوم. دونك كيما سمعتوا يحب يمشي لبنزرت، مع انه بنزرت حتى هي معروفه في البحر نتاعها، الماء تحلى وتحلى في الصيف. هذاك علاش نتمنى لكم زيارتنا هنا في تونس، نتمنى لكم صيفكم يكون ممتع ويكون كله ترهيد وكله رفاهيه وكله اجواء ممتعه وتبحيره اكيد مع العيله، ما تكونش احسن منها يا ربي. تحياتي لكم، دونك نهاركم زين واسعد الايام يا ربي. تحياتي لكم وباي باي. بودكاست من شوارع تونس على راديو الآن.